حياكم الله جميعا يا أخوات، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بهذه الجلسات، وجعلها في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونسأله جل في علاه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، مقربا إلى جناته جنات النعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. وأيضا جاء في حديث مرفوع: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ويضع به آخرين. فنسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين تعلموه فأخذ بأيديهم إلى جناته جنات إلى جنة الله جنات النعيم. نعم، القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يتعلمه من أجل أن يباهي به، وهذا لا أجر له، ورجل يتعلمه ليستأكل به ليأكل به، وهذا لا أجر له، ورجل يقرأه لله يرجو به وجه الله والدار الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يقرؤون القرآن لله وابتغاء ما عند الله من الأجر والثواب. وصلنا في شرحنا لهذا المتن المبارك، وهو متن المقدمة الجدرية، إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والطاء والدال وتاء منه. نعم، الطاء والدال والتاء أسماء لهذه الحروف المخصوصة، ومن مبتدأ للابتداء، والدال الطاء هنا أي مخرج الطاء، فالطاء مبتدأ، والدال والتاء معطوفتان عليه بتقدير مخرج أيضا، والتاء والطاء والدال والتاء منه خبر، خبر المبتدأ، والضمير راجع إلى طرف اللسان، يعني أن مخرج الطاء والدال المهملتين والتاء المثنى من فوق من طرف اللسان، من فوق من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا أي من بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا، وتسمى هذه الحروف الثلاثة عند علماء التجويد بالحروف النطعية، بالحروف النطعية لخروجها من نطع الغار الأعلى أي سقفه. إذن نحن مع الحرف الأخير من الحروف النطعية وهو حرف التاء، حرف إيه؟ التاء، حرف التاء هذا من أين يخرج؟ من أين تخرج التاء؟ مخرجها العام هو اللسان، مخرجها العام هو اللسان، أما مخرجها الخاص فتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العلويتين، مرة ثانية من طرف اللسان، تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول، خلي بالكم من الكلام حتى لا يختلط عليكم الأمر، البعض لا يفرق ما بين الأصول وما بين الأطراف، أصول الثنايا يعني اللثة التي يكون فيها أصل الثنايا العليا، أما الأسئلة فاجعلوها في آخر الدرس حتى من لم يفهم شيئا إن شاء الله نفهمه، ولكن حتى الدرس يكون مسترسل. في فرق طبعا ما بين أصول وأطراف، وهذا تلاحظونه عند النطق، الأصول غير الأطراف، الأصول هي المنبت بتاع الأسنان اللي فيها اللثة. طيب، مع ما من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول السنيتين أو الثنايا العليا، الثنايا العليا، سواء قلت أو قلنا الثنيتين أو الثنايا العليا كله صحيح. هذه الحروف تسمى بالحروف النطعية، تسمى بالحروف ايه؟ النطعية. اكمل ان تكتب تكمل كتابة كتابة جيدة. تسمى بالحروف النطعية نسبة الى نطع الغار الاعلى وهو سقفه، نطع الغار الأعلى اللي هو سقف الحنك الأعلى. طيب، الدال لاحظوا عند النطق بها نجد أن الهواء يندفع. من أين يندفع الهواء عند النطق بأي حرف؟ هنا يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة، وهذا ناتج عن الضغط على مخرجه، الضغط على ايش؟ على مخرجه، فيتحرك الوتران الصوتيان حتى أنهما يقتربان اقترابا شديدا يسمح بمرور الهواء بينهما، وأثناء المرور يحدث ذبذبة، ثم ينطلق الهواء ماشي في طريقه متخذ المجرى مجراه في الحلق والفم حتى يصل الى مخرج الصوت، فينحبس انحباسا قليلا جدا بسبب التقاء ظهر طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، فإنه يلتقي التقاء محكما، وهذه الصفة التي نسميها بصفة ايه؟ الشدة. تعرفونها؟ ولكن لا يمكث كثيرا، لأن تيجي صفة الهمس وتجعله انفراجة. إذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا العليا نسمع صوتا، نسمع ايه؟ صوتا. الصوت هذا صوت الهمس، إذا انفصل انفصال فجائي سمع صوت الهمس، همس التاء. إذن عند النطق بحرف التاء يخرج الهواء مندفع من الرئتين إلى الحنجرة بفعل إيش؟ الضغط. الحبلين الصوتيين يقتربان، هذا الاقتراب يسمح بمرور الهواء، لابد أن يسمح بمرور الهواء من بينهما طبعا، ولكنه لا يحدث أي صوت، يعني أي ذبذبة هنا. ولكن عند المرور الهواء بعد ذلك بالممر الصوتي يتجه إلى ناحية الفم. يجد أن هنا الممر الفموي يريد أن يمنع الصوت من المرور، ولكن كما قلت إن هنا يأتي اللسان وينحبس انحباسا قليلا بسيطة ثم ينفرج. ليه؟ لأن الهمس سيأتي ويحدث صوتا فجائيا يجعله يسمع صوت التاء. طيب، هذا الحرف اللي هو حرف التاء له صفات يتصف بها، لابد من معرفة هذه الصفات وإعطائها له حتى يخرج من مخرجه صحيحا. فنريد أن نتعرف الآن على صفات حرف التاء. أيتها التاء، ما هي الصفات التي تتصفين بها؟ تقول التاء، هتقول عن الصفات بتاعها الآن. أولا، التاء حرف شديد، والشدة ضدها الرخاوة والتوسط، ومعنى أنها شديدة أي أن الصوت لا يجري مع الحرف بل ينحبس انحباسا كاملا. المخرج حبس صوت حرف التاء، لم يسمح له بالمرور، قال له غير مسموح لك بالمرور أيها الحرف. السبب هو قوة الاعتماد على المخرج، قوة الاعتماد على المخرج. طيب، عرفنا ان الشدة ضدها ايه، الرخاوة والتوسط. الصفة الثانية من صفات حرف التاء هي الهمس، والهمس ضده الجهر. الحمد لله جاءت صفة الهمس فعملت انفراجة لحرف التاء، فسمحت بمرور النفس وجريان النفس. إذن الهمس هو جريان النفس جريانا كاملا عند النطق بالحرف المهموس. السبب هو ضعف الاعتماد على المخرج. ضعف الاعتماد على المخرج. لماذا توقفت عن الكتابة يا أم مروة؟ من يستطيع أن يكتب يكتب. لا لا لا، ما أحد يخرج. اكتبي أكملي. طيب، بعد كده الصفة الثالثة من صفات حرف التاء هي صفة الاستفال، والاستفال ضده الاستعلاء. الاستفال ضده الاستعلاء. ومعنى أن الحرف مستفل أي أن اللسان ينخفض عند النطق بالحرف إلى قاع الفم، ويترتب على الاستفال هذا ترقيق الحرف. الصفة الرابعة من صفات حرف التاء هي صفة الانفتاح. والانفتاح ضده الإطباق. ومعنى أن الحرف منفتح أي أن اللسان يفترق عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. الصفة الخامسة والأخيرة من صفات حرف التاء هي صفة الإصمات. الإصمات ضده الإذلاق. ومعنى الإصمات هو عدم سرعة النطق بالحرف لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان. خروجه بعيدا عن زلق اللسان. هذه هي صفات حرف التاء. حرف شديد مهموس مستفل منفتح مصمت. جمعها بعضهم فقال: للدال إصمات وجهر. للتاء، خلينا الآن خلاص. للتاء شدة، كذاك همس الأول، هذا اشتبه لأنك اختلط الدم. للتاء شدة، كذاك همس أو همس. صمت انفتاح واستفال، خمس أي خمس صفات. للتاء شدة، كذاك همس. صمت انفتاح واستفال، خمس. يعني خمس صفات. فإذا نطقنا بحرف التاء فلا بد من أن نعطيها حقها، وأن نعتني ببيان شدتها وهمسها لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض المبتدئين. وألا يبالغ في الهمس فتنقلب منه إلى سين، لا سيما إذا كانت ساكنة، لا سيما إذا كانت ساكنة في نحو فتنة، فترة، يتلون، واتل عليهم. إذن لابد من بيان شدتها مع همسها. تأمرون، تأكلون، تألمون. فهنا لابد من بيان شدتها مع همسها. طيب، إذا جاءت التاء ساكنة وجاء بعدها حرف الدال أو الطاء، الدال أو الطاء أو التاء، سكنت التاء وجاء بعدها تاء أخرى، سكنت التاء وجاء بعدها طاء، سكنت التاء وجاء بعدها دال، فماذا نفعل فيها؟ في مثل قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تذاور، طلعت تذاور، فما ربحت تجارتهم، فما زالت تلك دعواهم. ماذا نفعل فيها في مثل هذا؟ نضغمها ويسميه إضغام إيه؟ متماثلين. إضغام إيه؟ متماثلين. طيب إذا جاء بعدها طاء في مثل، يعني سكنت وجاء بعدها طاء، وقال الطائفة ود الطائفة بيت نعم، لا خلي بيت يعني. نعم ود الطائفة، هنا نسميها ايه؟ إضغام. إضغام ايه؟ متقاربين أم متجانسين؟ طيب إذا جاء بعدها دال، دال في مثال للدال، التاء قبل الدال، مثلا قد أجيبت دعوتكما، أهي دال بعد التاء، صح ولا لا؟ صح، أجيبت دعوتكما، جاءت الدال بعد التاء. طيب مثال ثاني، فلما أثقلت دعوى الله، أثقلت دعوى الله، هذا أيضا نسميه إضغام. إضغام إيه؟ متجانسين أم متقاربين؟ متقاربين، ينفع يكونوا متقاربين؟ متجانسين، متجانسين. طيب إذا تكررت التاء في كلمة، إذا تكررت وكانت التاء الأولى مثلا متحركة والثانية ساكنة، أو الأولى متحركة والثانية متحركة، وجب بيان الأولى والثانية بيانا ظاهرا في نحو تتوفاهم تتجافى تترى تتلو طيب، أحيانا تكون التاء مشددة وبعدها تاء متحرك، هل تعرفون مثالا لذلك؟ نعم، في مثل قوله تعالى: لقد كدت تركا، لقد كدت تركا، كدت تركا. الأولى مشددة، أفأنت تكره، هذه ليست إيه؟ طب ممكن في مثال لثلاث تاءات متواليات؟ طبعا اللي هم كنت ترجو، هذه تاءان، أفأنت تسمع تاءين، أفأنت تهدي تاءين، كدت تركن هذه تاءين أيضا، لكن يوم ترجف الراجفة تتبعها، يوم ترجف الراجفة تتبعها، كم تاء هذه؟ ثلاث تاءات. إذا كانت، إذا تكررت ثلاث مرات يجب الاعتناء بها وببيانها، لأن هناك صعوبة في النطق بها. ولذلك قال بعض العلماء بالنسبة لهذا الموضع، هو يعني تكرير الحرف ثلاث مرات هو بمنزلة الماشي، يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه، وهذا ظاهر. ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالتاء الثانية؟ وهذا صعب، فيه تكلف، لا بد من تعود اللسان عليه وعلى بيانها وتخليصها مرققة، خصوصا إذا أتى بعدها حرف الطاء. فمثلا في قوله تعالى: أفتطمعون، هنا تاء بعدها طاء، تطهيرا، تاء بعدها طاء، ولا تطرد. أيضا لو جاء بعدها صاد، تصدية أو تصلية أو تصدون، لا تنطقها طاء، لا تقول طاصود طاصود، لا خطأ، تاء وليست طاء. أيضا لو جاء بعدها ظاء تظلمون، لا تقول تظلمون، تاء وليست طاء، تظلمون. ما ليقع فيها البعض، فلا بد من الانتباه لذلك. أيضا في مثل قوله تعالى إذا جاءت التاء قبلها حرف مفخم، في مثل اختلط فاختلط، بعض يقول فاختلط طلط، هذا خطأ، لابد من تخريج التاء من الخاء وجعلها تاء وليست طاء. ليست طاء. كذلك إذا جاء بعدها حرف الألف، البعض ينطقها طاء، إذا جاء بعدها حرف الألف، وهذا خطأ، في مثل مثلا إيش؟ بعدها ألف من عنده مثال، تالله. طيب مثال تاني، تأمرون فخانتهما قالتا فيجب بيان التاء والحرص على بيانها. طيب، أهم اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف التاء، أهم اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف التاء، أولا تحويلها إلى طاء، في مثل وليتلطف فيقول وليتلطف، وهذا خطأ، أو في مثل يستطع يقول يستطع، هذا أيضا خطأ. أيضا إدغامها إذا أتى بعدها أو إذا جاء قبلها ضاد في مثل آفاضتم، يقول آفاضتم طم يجعلها طاء. آفاضتم يقول آفاضتم فيجعل التاء طاء، ضاد وليس الضاء. أفض هي ضاد وليس الضاء. أنت ممن ينطقون الطاء الضاد الضاد ضاء. أيوة طيب، من هذا أيضا عدم بيان الإدغام الكامل في مثل عدتم قد تبين. السبب عدم معرفة أحكام التجويد والإدغام بالخصوص، فعدتم هنا تضغم الدال في التاء، قد تبين تضغم الدال في التاء. أو أخذتم هذا أيضا في رواية حفص لا يظهر الدال في التاء، أخذتم. المهم همس التاء همسا إذا كانت متحركة، يهمسها همس واضح شديد مثل وإذ قالت الملائكة، الهمس يكون واضح إذا كانت ساكنة في مثل فتنة، لكن البعض يبالغ في الهمس فيجعلها سين فتنة فتنة، هذا خطأ أيضا، خطأ واضح. أيضا من الأخطاء عدم بيانها إذا تكررت في مثل تتبعها تتبعها تتوفاهم تتمارى تتلو وما كنت تتلو كنت تتلو. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض اختلاس حركتها، آلهتكم يوم آلهتك آله آلهتكم آلهتكم آلهتكم أسلحتكم أوعيت بأوعيتهم بأوعيتهم، هذا خطأ. أسلحتكم خطأ، أسلحتكم أمتعتكم يكون أمتعتكم، هذا خطأ أيضا. آلهتهم يكون آلهتهم، هذا خطأ. معذرتهم معذرتهم، كل هذه أخطاء يقع فيها البعض. فيجب على القارئ والقارئة أن ينتبه إلى حرف التاء وينطق به نطقا صحيحا، ولا يخلطون صوت التاء بصوت حرف آخر، ولا يفخمونها ولا يميلونها ولا يقللونها. مثلا كلمة تاء، يعني في مثل تائبون، تائبون، نعم. ولا يقول تاء على تقليل، يا تاء وليس تاء ولا تاء، لكن تاء. فلا ينحو بها ناحية الكسر ولا يفخمها. وبهذا نكون قد انتهينا من الحرف الثالث من الحروف النطعية، وهو حرف التاء. التاء حرف شديد مهموس مستفل منفتح مصمت، صحيح؟ نعم. فاعتنوا به وبالنطق به نطقا صحيحا حتى يخرج من مخرجه صحيحا سليما، لا لحن فيه ولا عوج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة الواجب، من حل الواجب الماضي يا أخوات؟ المنيران المشرفة، من حل الواجب الماضي؟ حلتي؟ مين تاني حله؟ نعم. طيب، أخوانها النت، ثبتكن الله على طاعته. طيب، الدروس الأسئلة الآن، ما هو مخرج السؤال الأول، اكتبوه، ما هو مخرج التاء، وما هي صفات هذا الحرف، ما هي صفات هذا الحرف؟ السؤال الثاني، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما فلما أثقل الدعوة، قالت طائفة وترى الشمس إذا طلعت تزاور وإذا غربت تقرضون. وما هنا اذكر الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بهذه الكلمات: فتنة، نعم، الفتنة يستطع، أفتطمعون، الكلمة الأولى اللي ذكرتها في المرآة فتنة، فتنة، نعم. تصدون، تظلمون، هذه هي الأسئلة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأله أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم جميعا.